بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال أبو داود رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل يرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن قاتل حتى تكون كلمة الله العليا أو الأعلى فهو في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله عز وجل. كذلك ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، إن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. بيذكر هنا في هذه الترجمة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو صلب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا هو صلب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أنه من أجل هذه الغاية وذلك الغرض، هو أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وبالتالي نجد أن القتال شرع من أجل هذه القضية الأساسية، وهي شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وعلى مدار هذه القضية كان الجهاد، وكان غير من هذه التشريعات. والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل، ولا بعث ما أنزل الكتب، ولا أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية، إلا من أجل هذه القضية. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الصورة، صورة من قاتل لتكون كلمة الله العليا، هو في هذه الحالة يكون في سبيل الله. أما غير ذلك، فإن كان للذكر أو ليحمد أو لينال المغنم أو غير ذلك، فهو كما أراد. ولكن هي وجهة واحدة في كل التشريعات وفي كل تنفيذ الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، ألا تكون الوجهة إلا لرب سبحانه وتعالى. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي الأعلى، أي كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، فهو في سبيل الله لا غير. يبدي الصورة الوحيدة التي حيكتب فيها أجر ذلك الجهاد للإنسان. نقول الأمر ده لا يقتصر على الجهاد في التلاحم بين المؤمنين والكفار فقط، ولكن نقول في كل صور أداء الإنسان للعبادات أو الأوامر، أن تكون الوجهة لله تبارك وتعالى دون سواه. ولذلك حتى في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى كل ذلك من أجل هذه القضية. يبقى كل هذه التشريعات نقول كانت التشريعات من أجل هذه القضية، وأن الله تعالى أنزل الكتب من أجل هذه القضية، أرسل الرسل من أجل هذه القضية، الله تبارك وتعالى افترض علينا الجهاد من أجل هذه القضية. وبالتالي في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر أيضا، حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. فلذلك نجد أن ذلك رجل عدد هذه المواطن، وقال: أن رجل يقاتل للذكر، يقاتل ليحمد، يقاتل للمغنم. يبقى يا ترى أي هذه الصور يكون في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الثانية وقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. يبقى لو كان طالبا ذلك الأجر من ربي سبحانه وتعالى، وكل عبادة لا يطلب فيها الأجر إلا من الله تبارك وتعالى، كل عبادة لا يطلب فيها الأجر إلا من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا. كل أعمال الطاعات يبقى بنرجو هذا الثواب وذلك الأجر وذلك الفضل من الله تبارك وتعالى لا من سواه. يبقى أي عمل بيفعله الإنسان نقول أين هذه الوجهة، وجهة أداء ذلك العمل، أين الوجهة التي يتجه بها الإنسان لأداء ذلك العمل؟ فالوجهة لا تكون إلا إلى الله تبارك وتعالى. نقول في الصلاة، نقول في الصيام، في أي لون من ألوان الطاعات أو تنفيذ الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى، أن الوجهة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى والذي يتفضل على العباد بقبول هذه الطاعات وبترتيب الثواب عليها. يبقى الثواب لا يرجى إلا من الله تبارك وتعالى، الأجر لا يرجى ولا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قاتلت صابرا محتسبا فعثك الله صابرا محتسبا. أن الإنسان حيبعث على ما مات عليه، الإنسان حيبعث على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلت مرائيا مكاثرة بعثك الله مرائيا مكاثرة. يبقى على حسب حال الإنسان، حسب الوجهة. قلنا لذلك من أخطر الأمور هو لابد أن نعالج هذه النية. يبقى أخطر أمر ينبغي للعبد أن يولي الاهتمام البالغ هو النية، وجهة القلب. وبالتالي لابد من التفتيش الدائم في قلب الإنسان، لابد أن نفتش دوما تفتيشا دائما في القلب، وبالتالي لا يكون هناك إهمال للقلب، ولكن ننظر قلنا بتدقيق وبفحص في القلب، قلنا خاصة في حنايا القلب، مخافة أنه أن يتسرب أي شيء من هذه الأشياء، أن يكون الإنسان له ذلك الحظ في هذه الفعلة وبالتالي ضاع منه الثواب والأجر. فذلك الثواب والأجر لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. يبقى على حسب حالك أنت هتبعث. يبقى والله كان للمغنم، كان ليحمد، كان ليرى مكان ذلك الرجل بين الناس، يبقى هيبعث على ما مات عليه. يبقى دي كانت الوجهة، يبقى عند ذلك نقول قد استوفى ذلك الأجر. يبقى نقول والله أنت ماذا تطلب يعني من هذه الفعلة؟ هل بتطلب الأجر من الله تبارك وتعالى أو بتطلب الأجر من الناس؟ قلنا حتى يرى مكان هذا الإنسان، حتى يقال عنه أنه شجاع، أو أنه من أجل ذلك المال، يبقى عند ذلك قد وفي ذلك الرجل الأجر الذي طلب، فليس له في الآخرة إلا النار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة حتصعر بهم النار، فإنهم جاءوا بأعمال صالحة، بل جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كانت الوجهة لغير الله تبارك وتعالى حيكبوا على وجوههم في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، باب في فضل الشهادة، وفي ذلك تحفيز لطلب الإنسان للشهادة. ونقول للشهادة يبقى أن الإنسان يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن له ذلك الأجر وهذه المنزلة وذلك الفضل من ربه سبحانه وتعالى. والشهادة رزق من ربك سبحانه وتعالى، الشهادة هي رزق من الله تبارك وتعالى، وبالتالي هذا رزق وفير. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشهادة، أن حتى يكون فيها الإقدام على طلب تلك الطاعة، وأن الإنسان لا يخاف في الله لومة لائم، وأن النفوس بيد الله سبحانه وتعالى. وسواء قتل الإنسان إن لم يقتل في أرض المعركة فهو ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت، الله تعالى قضى علينا بالموت. يبقى سواء مات الإنسان على فراشه أو قتل الإنسان في أرض المعركة، في كلا الأحوال لابد أن تفوت نفس ذلك الإنسان، والله تبارك وتعالى كتب علينا الموت كما سبحانه وتعالى وهبنا الحياة. كما أن الله تعالى وهبنا الحياة فالله تعالى قضى علينا بالموت. وما كان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى كل نفس ذائقة الموت، ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الموت، سواء بقى مات الإنسان على فراشه، مات بسبب مرض، مات بسبب كذا وكذا، مات بسبب أنه هو الجهاد في سبيل الله، كل ذلك صور حتفوت من خلالها الحياة. ولكن أفضل صورة بيرجوها الإنسان أن يموت عليها أن تسلب هذه الأرواح ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، أن تسلب هذه الروح ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشهادة، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآية. فذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أين تذهب أرواح الشهداء، أين تذهب أرواح الشهداء. يبقى لما بتسلب أرواح الشهداء الذين قتلوا في أرض المعركة وكانت وجهة هؤلاء في جهادهم لله تبارك وتعالى حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، فالله عز وجل يرزقهم ذلك الرزق الوفير، وهم أحياء عند الله تبارك وتعالى، على الرغم أنه تحقق عندنا أنهم ماتوا. والموت العرفي عندنا هو عندما تسلب هذه الأرواح من الأبدان، فنقول فلان مات، يبقى مات، نقول يا ترى إيه علامة ذلك الأمر؟ لما نزعت الروح من البدن فقد مات، لما فرقت الروح البدن فهذا ميت، هذا موت عرفي. لكن الموت الحقيقي هو موت ذلك الإنسان حتى لو كانت الروح ممزوجة ببدنه، ولكن كنتيجة لكفر هذا الإنسان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى هذا ميت، نقول هذا كافر ميت. قلنا على الرغم أن الروح ما زالت ممتزجة ببدنه، ما زال يدب بأقدامه في على أرض الحياة، ولكن نقول هو ميت. وبالتالي نقول عن هذا الميت الذي فارقت الروح البدن: هذا حي عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول لأنه ربنا سبحانه وتعالى أحيا هذا الإنسان بالإسلام، يبقى أحيا هذا الإنسان بالإسلام. لذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هو حي عند ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل وفر له ذلك الرزق. أما الآخر فهو ميت، يبقى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، قال: تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ يبقى نتخيل الأخوة الإيمانية، يعني الأخوة الإيمانية، نقول في الأخوة الإيمانية: تتمنى ذلك الخير لأخيك، تمنى هذا الخير لأخيك. نتخيل أنهم ماتوا وفارقوا الحياة، ولكن يا ترى ما هي الأمنية التي يتمنونها؟ نقول يتمنوا لو وصل ذلك النبأ والخبر إلى إخوانهم، قلنا حتى يلحقوا بهم في هذه المنزلة وتلك الدرجة، قلنا أخوة إيمانية. يبقى لما عقدت هذه الأخوة الإيمانية بين الصحابة فرأينا هذه المظاهر، نقول هذه مظاهر راقية من مظاهر الأخوة الإيمانية. قلنا الأخوة الإيمانية مش عبارة عن كلمة يعني يعبر فيها الإنسان بحب لفلان وفلان، لكن دي كانت أخوة حقيقية بالنسبة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى كانت أخوة إيمانية صادقة، ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى أنزل آيات بشأن هذه الأخوة الإيمانية التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم. وأن هذا الكلام نراه عند تحويل القبلة، نراه عند أيضا تحريم الخمر، كل ذلك نرى ذلك المظهر. قلنا كان شغلهم الشاغل لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، شغلهم الشاغل كانوا يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا ولم يدركوا هذا الحكم، ما يكون حل صلاة هؤلاء إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم. قلنا السبب في كده أنهم سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، يا ترى أعمالهم دي صلاتهم يعني يا ترى هتذهب هبان ولا ما الحكم في ذلك؟ قلنا ما انشغلش أنه والله أدرك ذلك الحكم، وبالتالي تحولت يبقى صلاته من استقبال بيت المقدس إلى البيت الحرام وانتهت القضية. لا، ده شغله الشاغل بيسأل عن إخواني، يا ترى حال صلاتهم السابقة أنهم ماتوا ولم يدركوا ذلك الأمر. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآيات تطيبا لقلوب الصحابة في سؤالهم عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك الحكم. وأن المسألة لم تتوقف عند ذلك، ولكن في مسألة تحريم الخمر أيضا، لما حرمت الخمر فعند ذلك يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا وكانت في بطونهم وفي أجوافهم الخمر، فنزلت الآيات تبين لنا أنه لا جناح فيما مضى من هذه الأفعال، وأن الله تبارك وتعالى يعني يوفي لهم هذه الأجور. فكذلك أيضا الحال لما ماتوا هؤلاء ونالوا من المنزلة ما نالوا ونالوا من الكرامة ما نالوا، يسألون ويريدون أن يبلغوا إخوانهم يا ترى حتى لا يزدوا في الحرب ولا ينكلوا عند الحرب، لا يزدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فالله تبارك وتعالى تولى ذلك، الله عز وجل تولى ذلك فأنزل الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، وفيه بيان لفضل الشهادة وهذه الكرامة التي نالها ذلك الشهيد. ثم ذكر أيضا رواية عن حسناء بنت معاوية قال حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة، ونداء الشاهد من الكلام قال والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. المولود في الجنة الذي مات قبل أن يبلغ يبقى ده في الجنة، وأيضا الوئيد في الجنة الذي وئد وهو حيا، يبقى الوئيد اللي هو الطفل أو اللي كانوا يؤيدون البنات كما هو معلوم، قال الوئيد في الجنة وكذلك أيضا المولود في الجنة. يبقى السقط ده في الجنة أو كان هذا الموؤود في الجنة، وأن كانوا يقومون بدفن الأولاد وهم صغارا أحياء، فقال الوئيد في الجنة والمولود في الجنة. يبقى لو مات قبل أن يبلغ الحنث فهو في الجنة والنبي في الجنة والشهيد في الجنة، وده الشاهد من الكلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الشهيد قال يشفع، قال في الشهيد يشفع. ذكر في رواية عن عمران بن عتبة الذماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قلنا طبعا هذا الكلام بينطبق على الشهيد، الشهيد نقول الشهيد الحقيقي عند ربي سبحانه وتعالى، قلنا كل من قتل على أرض معركة فنقول أنه شهيد، لكن هذا ترى شهيد عند ربي سبحانه وتعالى له المنزلة والكرامة وله هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منها شفاعته في 70 من أهل بيته، يبقى نقول ده لا ينال هذه المنزلة إلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فمات على ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته أي من أصوله وفروعه وزوجاته وغير ذلك. وقال البعض والظاهر المراد بالسبعين الكثرة للتحديد، يبقى يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يبقى مش مقصده هو لهذا الحد فقط، قال مش المقصد التحديد ولكن للمكاثرة، يبقى ممكن يكون حيشفع ذلك الشهيد في أكثر من ذلك العدد، يشفع في أكثر من ذلك العدد. لذلك قال يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هي أيضا هذه منزلة وفضيلة للشهيد، حيكون من الشفعاء كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في النور يرى عند قبر الشهيد، قال باب في النور يرى عند قبر الشهيد. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، تقول عائشة رضي الله عنها: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. قال المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية أخرى عن عبيد بن خالد السلمي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ فقلنا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له والحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاتي وصومه بعد صومي وعمله بعد عملي؟ إن بينهما كما بين السماء والأرض. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم: ما قلتم؟ يبقى كما يقول عبيد بن خالد السلمي: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما، يبقى واحد منهم قتل على أرض معركة في جهاد، ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها. والآخر مات يبقى بعيدا عن أرض المعركة، ولكن مات بعده بهذه الفترة الزمنية بجمعة أو نحوها، يبقى فترة وجيزة، عدد وجيز من الأيام فارق الآخر الحياة. فصلينا عليه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ يبقى كيف دعوا لذلك الميت؟ قلنا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له والحق بصاحبه. يبقى دعوا لذلك الرجل: اللهم اغفر له والحق بصاحبه. يبقى كأنهم يرون أن ذلك الذي قتل كان في منزلة أعلى من منزلة ذلك الذي مات من بعد بأسبوع أو بجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه وعمله بعد عمله؟ إن بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل الذي مات آخرا نقول مات على غير أرض المعركة، ولكنه نقول كنتيجة هذه الطاعات تقدم في المنزلة عن منزلة ذلك الشهيد، عن منزلة هذا الشهيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحيثيات التي تقدم بها بالفضل على صاحبه، وأن لما بقى هذه الجمعة لا شك أنه أدى طاعات، هذه طاعات انقطع عنها ذلك الذي مات. فقال: صلاته بعد صلاتي، صومه بعد صومي، عمله بعد عملي، إن بينهما كما بين السماء والأرض. قال: فإن قيل كيف يفضل هذا أو زيادة ذلك العمل حيتقدم من خلالها على ذلك الشهيد؟ يبقى نقول هذا شهيد، والشهادة طبعا لا كرامة لها ذلك الفضل العظيم، فكيف يتقدم الآخر على الرغم أنه لم ينال درجة الشهادة، ولكن كيف يتقدم بهذا العمل على منزل ذلك الشهيد؟ قال: قد عرف صلى الله عليه وسلم أن عمله بلا شهادة ساوى عمل الشهيد بمزيد إخلاص وخشوع، ثم زاد عليه بما عمله بعده. قال: وكم من شهيد لم يدرك درجة الصديق. قال: يبقى ده رجل، يبقى يعني قلنا حتى لا نظن أن الأعمال ده هي هتبقى أرقى من الشهادة، ولكن نقول هو ده شهيد، لكن ذلك الرجل نقول إيمانه كان إيمانا راسخا، وكذلك أعماله، لأن طبعا بترتب الثواب والدرجات على حسب إيمان ذلك الرجل، على حسب إيمانه. يبقى نقول على ذلك قلنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل تقدم في الفضل والمنزل على الشهيد، قلنا كنتيجة أنه فضل عليه بأعمال انقطعت عن الآخر، الصلاة، الصيام، أي عمل عن الطاعات، انقطع هذا العمل عن الشهيد، ولكن لم ينقطع عن ذلك الرجل. ولعل ذلك الرجل كان من الصديقين، لعل ذلك الرجل كان من الصديقين. لذلك قال: فإن قيل كيف يتقدم ذلك الرجل الذي مات مؤخرا عن الأول الذي مات شهيدا؟ قال: قد عرف، لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عمل ذلك الرجل الذي مات مؤخرا بلا شهادة ساوى عمل ذلك الشهيد بمزيد إخلاص، ومع مزيد إخلاص وخشوع. بنقول الأعمال دي أداء بإخلاص وخشوع، ثم زاد عليه بما عمله بعده. وكم من شهيد لم يدرك درجة الصديق، يعني كم من شهيد لم يدرك درجة الصديق، ومات، مات شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى، له تلك الكرامة. لكن أيضا هناك من لم يمت في أرض المعركة ولكن يتقدم في الفضل على ذلك الشهيد، كنتيجة إخلاص هذا الإنسان، خشوع هذا الإنسان، قلنا تقوى إيمان ذلك الرجل، أداء لتلك الطاعات التي فضل بها عمن مات سابقا عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينهما كما بين السماء والأرض، إن بينهما كما بين السماء والأرض. قلنا يبقى في فضيلة كبيرة وهذا الرجل يتقدم في ذلك الفضل، كنتيجة أن الله عز وجل أحياه بعد موت الأول في بعدما لقى هذه الشهادة، ولكن أحياه ربنا سبحانه وتعالى ووفقه إلى أعمال. قلنا هذه الأعمال كان فيها من الإخلاص والخشوع، جعل ذلك الرجل يتقدم على الأول. قلنا عشان إحنا أساسا يعني نتعلم أن الإنسان قد ينال هذه الدرجة ودرجة أعلى من الشهادة، ولكن بإخلاص وبتقوى وكذلك بقيام بأداء تلك الطاعات، أداء لتلك الطاعات التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الجعائل في الغزو. قال باب في الجعائل في الغزو. ثم ذكر رواية عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوثا أو بعوث، فيقرأ الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمي. يقول في ذلك أبو أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمي. يتكلم على هذه الجعائل كما قال في الجعائل في الغزو. يبقى لما يكون إنسان هيخرج للغزو ولكنه أجير، ولكنه أجير يعني يقاتل من أجل أجرة، يبقى نقول هيخرج للجهاد ولكن من أجل أجرة. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن قال: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث. يبقى ذكر كده هتفتح عليكم الأمصار، وبالتالي نقول إن وجهات كثيرة أو نواحي كثيرة هيكون فيها الجهاد، هيكون فيها الجهاد. قال: ستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها. يبقى البعض كده قلنا هيتخاذل عن الجهاد، لا يخرج مع قومه حتى يجاهد الكفار، ولكن هو كان بيبتغي الأجر. قال: فيتخلص من قومه، يبقى يفر من قومه حتى لا يجاهد معهم، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا. نقول بيعرض نفسه كده ان هو يخرج في الغزو ولكن بأجرة، يبقى نقول يفر من قومه حتى لا يقاتل معهم يعني من ذلك العدو الذي يأتي من ناحية هؤلاء القوم، ولكن يقوم بعرض نفسه على قبائل أخرى، على قبائل أخرى كأجير ونزال مرتزقة يعني، يبقى كأجير كده. فلذلك قال الصفحة يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا. قال: ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دم. يبقى ده أجير يعني إلى آخر قطرة من دم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كره ذلك الرجل يبقى أن يخرج متطوعا لكي يقاتل العدو ولكن طلب الأجرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى آخر قطرة من دم، يعني أنه إن قتل فهو أجير ليس غازيا. يبقى نقول لغاية كده هذا الرجل لو قتل يبقى هو أجير ليس بغازي وليس له أجر ذلك الغازي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: في دليل أن عقد الإيجار على الجهاد غير جائز. قال دليل أن عقد الإيجار على الجهاد غير جائز، يبقى يقول الله هخرج الجهاد بس ناخد كام، يبقى أجرة كده، يبقى خرج زي عمل كأن الجهاد كده يعني كأنه بالضبط كده عمل من الأعمال، يبقى زي الأجير بنؤاجر هذا الأجير لأداء ذلك العمل كأنه هيخرج للجهاد أيضا من أجل المال. نقول القضية بتاعته أن ده هيبقى كأنه عمل هيرزق من خلاله. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز. قال: وقد اختلف الناس في الأجير هيحضر الوقعة هل يسهم له أم لا. فقال الأوزعي رحمه الله: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له. وقال الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمه الله: يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال. نفرق ما بين أمرين، إن ده أجير خرج قلنا من أجل المال، قلنا بيجاهد من أجل المال، غير لما يكون أجير خرج للخدمة. يبقى خرج للخدمة يبقى ممكن ياخد، يبقى فيه أجير يخرج للخدمة مع الغازي أجير يخرج للخدمة مع الغازي، فالأجير الذي يخرج للخدمة مع الغازي يبقى نقول ده أجير بياخد أجرة. كل المسألة يقول فيها العلماء في الأجير هيحضر، هل يسهم له ولا لا؟ هل يا ترى لو قاتل في الحالة دي هياخد في الحالة ديت له سهم أيضا كغيره لو كانت النصر والغنيمة؟ فقال لو زعيم مستأجر على خدمة القوم لا سهم له، يبقى لو خرج أساسا وما خرجش يبقى النية الأساسية ما خرجش للجهاد، ولكن خرج لخدمة هؤلاء القوم لخدمة ذلك الرجل، يبقى رجل نقول شيخ كبير خرج للجهاد وأتى بخادم قلنا يقوم بخدمته في حال الغزو، يبقى على ذلك يا ترى يسهم له؟ قال الإمام الأوزاعي رحمه الله لا يسهم له، قلنا لأنه خرج أساسا للخدمة خرجش للجهاد. قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام مالك قال يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، هل لو اشترك في القتال يبقى عند ذلك حيسهم له كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله الباب التالي وباب الرخصة في أخذ الجعائل، قال باب الرخصة في أخذ الجعائل، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. قال في هذه الرواية للغازي أجره، أجر الغازي يبقى لما رجل حيجهز غازيا فقد غزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رجل جهز غازيا يبقى الغازي ده له أجر، أجر الغزو حيأخذ ذلك الغازي. والجاعل بقى المقصود به الذي جهز غازيا، قال وللجاعل أجره وأجر ذلك الغازي، قال يبقى له ذلك الأجر ثواب ما بذل من المال وأجر الغازي، أي مثل أجر الغازي لأعانته على القتال. يبقى من جهز غازيا يبقى قال والله في الحالة دي المال الذي بذله طبعا حينال ذلك الأجر والثواب، يلجعل أجره أجره على المال اللي بذله، وكل مال بيبذل الإنسان من أجل أن تكون كلمة الله العليا فكل ذلك مال ينفق في سبيل الله. وقلنا المال الذي ينفق في سبيل الله يبقى دي طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، يبقى يثاب على ذلك المال. بالإضافة أجر الغازي قلنا لأنه أعان ذلك الغازي على إيه؟ على الغزو، يبقى نقول هذا غازي لكنه لا يقوى على أن يجهز نفسه للغزو، قلنا بيحتاج إلى معونة وبالتالي نقول هو ليس عنده المعونة فلا يقوى على الخروج للجهاد. فلو أعانه إنسان وجهز هذا الغازي يبقى نقول إيه؟ الدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك هو قد أعان ذلك الغازي أن يخرج لكي ينال ذلك الأجر عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى الغازي ده لا أجره، أجر الغزو. ونقول الذي أعان الغازي له أجر الغازي لأنه أعانه على هذه الفعلة، بالإضافة أنه هو له أجر ذلك المال الذي بذله لله تبارك وتعالى. فلذلك قال الرخصة في أخذ الجعائل، قال للغازي أجره وللجاعل، المقصد بالجاعل هنا قال المجهز للغازي تطوعا لا استئجارا لعدم جواز الاستئجار، يبقى للجاعل أجره، يبقى المقصود قال الكلام دهوت ان هو بذل ذلك المال لتجهيز هذا الغازي. فلو أجر الغازي قلنا لأنه عانه على هذه الطاعة، بالإضافة أنه له أجر لذلك المال الذي بذله من أجل تجهيز ذلك الغازي. ثم ذكر الباب التالي وباب في الرجل يغزو بأجر الخدمة، قال باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. ثم ذكر رواية عن يعلى ابن أمية أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهما، فوجدت رجلا فلما دان الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان ما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، قال فسميت له 3 دنانير، فلما حضر الغنيمة أردت أن أجري له سهما فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرا، فقال ما أجد في غزوتي في هذه الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. بيتكلم في الرجل يغزو بأجر الخدمة. فذكر يعلى ابن أمية أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، يبقى قال وأنا شيخ كبير، يبقى حث الناس على الخروج وهو كان شيخ كبير، قال ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهما، يبقى التمس أجير قلنا حتى يقوم بخدمته، قال أجري له سهما، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان ما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، يبقى أراد أجرة كده قلنا سواء بقى غنم أم لم يغنم، هو أجرة يخرج بها لخدمة ذلك الرجل. قال فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهما، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أجل في غزوتي في هذه الدنيا، قال ما أجل في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. يبقى هو خرج لأجرة معينة، يبقى دي أجرته، يبقى هذه هي أجرته. ويشهد من كده يبقى جواز استصحاب الخادم لخدمة ذلك الغازي. يبقى لما بيخرج ذلك الغازي يبقى ممكن يستصحب ذلك الخادم، يبقى يقوم بخدمته عند الغزو. قلنا في تحضير طعام شراب، في ربط الفرس أو غير ذلك من الأعمال، فجازت الأجرة على ذلك أن هو يؤاجر ذلك الخادم، يؤاجر ذلك الخادم حتى يقوم بخدمته عندما يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر، وهو باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. كذلك في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، قال ففيهما فجاهد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال لك أحد باليمن؟ قال أبوي. فقال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. قال فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. يبقى بيتكلم على مسألة استئذان الأبوين في الخروج للجهاد، والمقصود من كده هو جهاد الابتداء والطلب، جهاد الابتداء والطلب. ففي جهاد الابتداء والطلب يبقى عند ذلك يستأذن الرجل يعني أبويه إن كان له أبوين قبل أن يخرج، إلا إن قام الإمام وعين ذلك الإنسان فوجب عند ذلك الخروج. يبقى في جهاد الابتداء والطلب يبقى فيها إذن الأبوين، فيها إذن الأبوين. قلنا إلا في حالة إن الإمام عين ذلك الرجل أن يخرج، يبقى نقول لأن هذه الطائفة يبقى الإمام عين فلان أن يخرج للغزو، إن في جهاد الابتداء والطلب يبقى خلاص ده فرض عين عليه، يبقى ليس فيها استئذان. لكن نقول يبقى من أراد أن يتطوع للخروج يبقى فيها استئذان الأبوين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المقصود يعني كيف يخرج رجل الغزو وكيف يستأذن الأبوين. يبقى ده الكلام دوت لو خرج متطوعا غير اللي هو عينه الإمام. يبقى الإمام لما بيعين إنسان ليخرج جهاد الابتداء والطلب عند ذلك يتعين عليه الخروج، أما إن لم يعين الإمام. ولكن باب التطوع مفتوح لمن أراد أن يغزو هذه الغزوة، يبقى من تقدم إلى ذلك يبقى فيها إذن الأبوين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.